شيخ محمد سامحك الله، طولتني ما لم أقل في سؤالك هذا. اقرأ السؤال، أنت كتبته اقرأه، لكن طولتني ما لم أقل. أنت قلت أن الجهاد في العراق ليس جهاد. ما قلت هذا، أقول القتال هذا اللي حاصل أو ما يسمى بالجهاد ليس جهاد. نعم. لا، ابذل جهدك بجمع كلمة المسلمين، اجمع كلمة العراقيين، اجمع كلمة ابذل جهدك، تعلم العلم لتميز. أما الآن يعني يصبح الآن العدو أذكى، العدو أذكى منا، يضرب بعضنا ببعض، يجعل بعضنا يقتل بعض، إيش النتيجة؟ ليست هناك نتيجة حينما يقتل العراقي العراقي. لا، كلنا نكر ذلك. لا، الحاصل هو قتل العراقيين لبعضهم، الحاصل هو التفجير والتدمير الذي يدمر البريء والمذنب معا، يدمر الطفل ويدمر المرأة ويحدث الاضطراب وينزع الأمن. هل هذا جهاد؟ هل هذا دفع؟ الدفع هو أن تدفع المحتل، صحيح، تدفع الظالم، لكن إذا لم يكن بد، إذا كنا عاجزين، قلت مشروط بالقدرة العلمية والعملية، وهم الآن الذي يقاتل تحت راية عمية لا يدري تحت أي راية يقاتل، واضح يا شيخ محمد؟ وأبقي لي السؤال، لا تأخذه. أي نعم. لا، أنا اللي أقرأ هذا، لأنك كتبته تقرأه ويعني اطويه بالكتاب، أو لا، هذا الكتاب لك، أعطني إياه. بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: استفتيكم يا شيخ في رجل على فراش الموت وقد اقترض من البنك مرتين بفائدة ربوية ويريد أن يتوب إلى الله، فماذا يفعل؟ الله اللي سبحانه وتعالى أفتاه، ماذا يقول؟ فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، فهو لا يحل له إلا رأس ماله، وهذا الربا الذي دخل عليه يتخلص منه بنية التخلص كما تتخلص من الأقدار، وتضعه إن كان بيت المال منتظم تضعه في بيت المال، وإن كان غير منتظم تضعه في مرفق من مرافق المسلمين، لا بنية القربة لله عز وجل، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولكن بنية التخلص منه. قال: كما أنه نفس الرجل يرى حينما تحدث له غيبوبة أنه يرى في المنام صلبان، جمع صليب، فما معنى هذا؟ هذا تحذير له لعله يجدد شهادته، إذا رأى الصليب ويفارق ملة عباد الصليب ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله، فتحذير له حتى يفارق عقيدة عباد الصليب. والله أعلم. هل يجوز للمصلي أن يأتم بالمأموم في الصلاة خاصة وأنه لا يعرف كم تبقى له؟ كيف المصلي يأتم بالمأموم؟ هذا مأموم له إمام، كيف تأتم بالمأموم؟ يعني نفس صياغة السؤال، الفائتة بمعنى أن هناك أناس كثيرون يدخلون المسجد وقد فرغ، يعني مأموم مسبوق ويقوم منفردا يقضي ما فاته، لا بأس إذا وثقت بأنه سيحول نيته من منفرد إلى إمام. نعم. ولكن حتى تخرج من الخلاف، ما دام هو يعني مسبوق ومنفرد فلا لا يلزمك أن تصلي معه، فيأتم فيصبح إماما، وبعد أن يفرغ من الصلاة يأتي آخر لا، هذه أمور يعني تصورات قد لا تقع وقد لا تنتهي لو وقعت، فهل يجوز ذلك؟ ونحن قد درسنا في الفقه أن المأموم ضعيف فلا يصح أن يصير إماما، إذ ما دام مأموما، لكن المنفرد لك أن تأتم به. وبعض العلماء لا يرى يعني أن المنفرد يجوز أن يأتم، بعضهم هو يشير لك ويقول تنحى عنه لأنه لا يتحول بنيته إلى إمام، فأنت تنفرد عنه. ما حكم سماع الأغاني والموسيقى لا يجتمعان مع سماع القرآن في القلب؟ سماع الأغاني والموسيقى هذا قرآن الشيطان، فقرآن الشيطان لا يجتمع مع قرآن الرحمن في قلب مؤمن، في قلب إنسان حتى لا يجتمعان. يعني هل رأيت إماما عرف بحسن القراءة يغني؟ ما يليق. والأغاني هذه لهو الحديث. هذا وضع لي 8 أسئلة والتاسع شطب عليه. طبعا أولها حكم سماع الأغاني والموسيقى، وبينت أنها من لهو الحديث، ومن الناس من يشري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. أقسم بعض السلف الصالح بن مسعود وغيره أنها الأغاني لهو الحديث. حكم حلق اللحية وتخفيفها حرام، لا يجوز حلق اللحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها وجز الشوارب، وهؤلاء يعني عاكسوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، الأمر للوجوب وترك الواجب يحرم. بل المسألة ليست مسألة ترك واجب، إزالة واجب، لأن النبي أمر بإرخائها، فالذي يحلق لحيته أزال، يعني كأنه يعاند أمر النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذه معاصي لا نقول لصاحبها أنه يكفر، قد لا يكفر إذا مات عليها من غير توبة، أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفان. هذا من ظلم الإنسان لنفسه. 3 دواوين: ديوان لا يغفره الله، وديوان لا يترك الله منه شيء. دواوين المظالم الظلم، دواوين الظلم 3: ديوان لا يغفره الله، وديوان لا يترك الله منه شيئا، وديوان لا يبالي الله به. أما الديوان الذي لا يغفره الله فهو الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيء فهو ظلم العباد بعضهم لبعض، يقتص للمظلوم من الظالم حتى من الحيوانات. الشاة التي لها قرون إذا نطحت الجلحاء التي لا قرون لها، الله يقتص لها من أختها ذات القرون ليتجلى عدله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وديوان لا يبالي الله به وهو ظلم العبد لنفسه، مثل هذه المعاصي إن مات عليها فهي بمشيئته لا يبالي الله بها، إن شاء عذبه بها عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا. أي نعم. كذلك المسكر والمخدرات كلها حرام، شرب الدخان والشيشة هذه محرمة أيضا. نعم. تحقيق بيع إيش السجارة، يعني ما حرم أصله، حرم بيعه وثمنه. أضرار التدخين والمخدرات كلها ضرر ولا فائدة فيها. التصوير وإسبال الثياب، إذا كان التصوير يعني من أجل مضاهاة بخلق الله عز وجل فهو محرم، وكذلك إسبال الثياب ما أسفل الكعبين في النار. ما حكم وضع الدشوش فوق سطح البيت؟ وضع الدشوش إن استعملها على القنوات الخليعة، على القنوات السحرية، على القنوات الشركية فلا يجوز، مثل بيعك السكين، بيعك السيف، إن بعته لمجنون أو بعته في زمن الفتنة وزمن الحرب لا يجوز. أي نعم. إذا عرفت أن هذا الذي يستعمل الدشوش يستعملها في معصية الله، يستعمله يعني كلها فيها إيجاب وفيها سلب، فبحسب استعمال المستعمل، ولا تجر وازرة وزر أخرى. يقول قتل الأنفس طبعا لا يحل، أي نعم، قتل لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. أنا شايف إن إشارتك، بس اسمح لي. يعني يقول: جئنا من الحرم المكي دون المرور على جبل عرفات ومنى ومزدلفة، هل العمرة صحيحة؟ مدام طفت على البيت سبعة أشواط وسعيت بين الصفا والمروة وقصرت رأسه أو حلقته، فعمرتك إن شاء الله صحيحة فيما يظهر، والقبول عند الله عز وجل. ما في داعي تروح تقف على ذاك في الحج، يعني في وقت الحج جينا من الحرم المكي، هل العمرة صحيحة؟ نعم، العمرة ما يلزم فيها أن تذهب إلى عرفات وأن تذهب إلى. يقول: أنا أريد العمرة وأريد أن أصوم، ولكني أخشى التعب في الطواف. ليس من البر الصيام في السفر، حتى لو كنت في رمضان ما ينبغي أن تصوم لأنك مسافر، ولا سيما أن تخشى التعب، فقد يحرم عليك الصوم في هذه الحال. اي نعم، لا بالطواف، يعني قضاء العمرة أفضل لك من الصيام. ليس من البر الصيام في السفر، حتى خاطب أناس من حمير يجعلون اللام أم أو ميم، فقال: ليس من أم بر أم صيام في أم سفر، يعني كما في لهجة بعض أهل الجنوب من حمير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، أحبك الله الذي أحببتنا فيه، وجزاك خير، وجعلنا جميعا من المتحابين في جلاله. كنا عندي قليل من المال وعملت به بشراء المواد بسعر الكاش، وأبيعها بسعر الأقساط الشهرية، والربح يعادل 25%، وحسب طلب السلعة هل حلال أو حرام. ما في بس، يعني تبيعها بمقابل الأجل تزيد في السعر عن بيع الحاضر، فلا بأس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير. يقول: هل القتال في العراق فتنة على إطلاقه؟ أنا قلت: لا يجوز إلا أن يكون تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبإذن الإمام، وبإذن الوالدين، وأن يكون القتال ليس قتال المسلم للمسلم. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فتنة، إذا كان العدو يستخدمنا لنقتل بعضنا أشد من هذه الفتنة؟ والله ما في أشد. شوف كيف فعل بالفلسطينيين، هذا أقرب شاهد. كيف فعل بالأفغان؟ كيف؟ يعني من الذي قتل الأفغان؟ قتل الفلسطينيين، هم الذين يعني قتل الصوماليين. لا حول ولا قوة، لا تحت مسمى الوطن اجتمعوا، ولا تحت مسمى الدين اجتمعوا، فالله المستعان. على كل حال، لن يكون لهم عز حتى يراجعوا دينهم، والدين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا أردنا السفر غدا بعد صلاة الجمعة، فهل نقدم صلاة؟ لا تقدم صلاة العصر، لأنك صليت جمعة وأنت مسافر تجزي عن صلاة الظهر، وما صليت ظهرا حتى تجمع معها العصر. أي نعم، فتترك وقت العصر إلى وقته وتصليه ركعتين إذا كنت مسافرا. ما الفرق بين البدعة وبين قول من سن في الإسلام سنة حسنة؟ واضح، من سن في الإسلام سنة حسنة، سنة أميتت فأحييتها، سنة أميتت فأحييتها، فقد سننت سنة حسنة. وإذا عرفت سبب الحديث، إيش سبب الحديث؟ أن أناس جاءوا عرفت في وجوههم الحاجة والفقر من مضر أو عامتهم من مضر، فندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة للصدقة عليهم، فأول من جاء بصدقة قال صلى الله عليه وسلم من سن، تتابع الناس لما بدأ هذا بالخير تتابع الناس على الصدقة، فقال من سن في الإسلام سنة حسنة. هذه هي السنة الحسنة، الذي يستجيب لأمر الرسول، أول من يستجيب لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي سن سنة حسنة بفعله، فالأمر واضح. نعم. هل يجوز للمرأة أن تتوضأ وتدخل المسجد؟ إيش فيه المرأة؟ نعم توضأ، إذا يعني حائض، إذا كانت حائض ولو توضأت ما تدخل المسجد، لكن ما دام تتوضأ وتدخل المسجد ما المانع؟ سبحان الله. يقول قصرت بعض الصلوات الكثيرة عند سفري بطريقة خاطئة، هل يجوز إعادتها؟ ما أدري وشلون صفتك، يعني ما دام أنت مسافر قصرت يعني المغرب خليتها ركعتين هذا مشكلة، أو صليت الفجر ركعة واحدة ما فصل لنا أخونا، لكن إذا كنت يعني ما أدري وش يعني ما هو الخطأ الذي يعني ارتكبته، أكل حي إذا كنت صليت المغرب ركعتين أعد الصلاة، إذا صليت الفجر ركعة واحدة قصرتها فأعد، أما إذا قصرت الرباعية فهذا يجوز إذا كنت مسافرا. نعم يا شيخ، أي بارك أحسنت. ها لا أنت ما قلت هي حائض، على كل حال المرأة الحائض ولو توضأت ولو اغتسلت ما دام هي حائض لا يجوز أن تدخل المسجد. لا لا ما تدخل المسجد. الثاني ايه ليه ما دام تصلي العشاء ركعت وصلت بيتك محل اقامتك وصليت ركعتين ايه العشاء ركعتين عليك ان تقضيها، تحرى اعمل بالاحوط ايه نعم وأنت كذلك. اللهم نعم يا أخي بارك الله فيك، أنا حريص أني قبل ما تقام الصلاة خفف فينا. شوف أنا بقول لك هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول خذوا عني مناسككم، وهو في حجة الوداع معه آلاف ما منهم أحد كرر العمرة لا عنه ولا عن والدي، وأنت افعل لي. أنا أفضل أنها لا تحرم، أو إذا أحرمت أن يرتبط رفقتها بها حتى تطهر، إذا كان ولا بد ليس لهم مناص من السفر وقد أحرمت، فبعض العلماء أفتى بأن إذا ضاق عليها الوقت تستثفر ونعم تطوف وتسعى وتقول الله ما استطعتم. نعم ما ادري من في واحد هنا ينادي وانت نعم